الحمد لله نحمده نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في ناظر الحديث كتاب الله تعالى وسنة هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم بعد فضلتنا ندخل في منهاج الطالبين وعبدة المسكين. طبعا تبقى لنا جزء يسير في كتاب الصداقة، نبدأ منه إن شاء الله اليوم. تبقى وقت ندخل اليوم إن شاء الله في منهاج الوصول، نأخذ بعض المسائل في الإجماع المتبقية لنا. فصل. قال المؤلف رحمه الله: اختلف في قدر مهر أو صفته تحالفا، ويتحالف وارثهما ووارث واحد والآخر. يعني أنا أتكلم عن لو حدث الاختلاف بينهم في المهر، قدر المهر أو في صفة المهر. فقال هنا تحالفا، يعني الاثنين القاضي تطلب منهم الحلف. من حلف كما في البيع لو تذكروا اختلفوا في قدر الثمن او شيء او صفته، فيتحالف عند القاضي. وهذا من الواضح من النص ان المؤلف عمم او اطلق عمم قبل الدخول وبعد الدخول. يعني لو اختلفوا في قدر المهر او صفته قبل الدخول او بعد الدخول تحالف، بل كمان ايضا سواء كمان الزوجية قائمة أو انقطعت. يعني ممكن تكون الزوجية قائمة وممكن تكون كمان انقطعت الزوجية، ومع ذلك تبقى هذا النزاع بينهما في مسألة المهر. إذا كل هذا داخل في إطلاق المؤلف أو المصنف ذاك وحذر. قال: اختلف في قدر مهر أو صفته تحالف. كل هذا على العموم. و طبعا هذا المذهب في خلاف المذاهب، يعني مثلا عندنا ابو حنيفه ومالك رحمه الله الائمه قالوا ان كان الخلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج مع يمينه، وان كان قبله فعند ابي حنيفه القول قولها في قدر مهر المثل لو كانت بتقول بمهر المثل، وقول الزوج إذا زاد عن مهر المثل. هو ادعى أنه أكثر من المثل ناخد بقوله، لأن في مصلحة له. وأقر لو كان قول المثل مهر المثل يبقى قوله هو الذي يقر. هذا عند أبي حنيفة لو كان قبل الدخول. لكن عند الإمام مالك قال: يتحالف وينفسخ النكاح، لأنه جعل فسخ الصداق مؤدي لفسخ النكاح. يعني إحنا كنا من قبل إن جاء منفك الصداق، لا، هو جعل الإمام مالك عنده فسخ الصداق يتحالف فينفسخ الصداق وينفسخ النكاح بذلك. ما دام الاثنين تحالفا، كل ده حلف وده حلف يبقى ينفسخ. ليش عنده فساد الصداق يوجب فساد النكاح؟ هذا عند الإمام مالك، ليس عند الشافعية أن فساد الصداق يوجب فساد النكاح، في حالات وحالات. عند الإمام أحمد قول آخر، قال: قول الزوج على الإطلاق. القول قول الزوج على الإطلاق، وطبعا مع يمينه، ويرجح لذلك. لكن عندنا المسألة كلها كالبيع، يتحالف في ذلك أيضا. طب ينتقل التحالف للورثة. هب إن أحد الزوجين مات، فقال: يتحالف وارثهما ووارث واحد والآخر. إما الاثنين يتحالفا الورثة، أو واحد الوارث لو واحد مات يتحالف وارثه مع الآخر اللي هو الطرف الثاني أيضا. قال: ثم يفسخ المهر. يعني هنا ويجب مهر مثل. إذا لو تحالف الاثنين مفيش توضيح، هيفسخ المهر الصداق ايا كان هو الصداق ايش اللي يدعوه كل واحد منهم، ويرجع قاضي لمهر يجب مهر المثل، يحكم لها بمهر المثل، فحتى لو كان زائدا على ما تدعيه المرأة، لو كان مهر المثل اكثر مما تدعيه المرأة. طيب ولو ادعت تسمية وانكرها تحالف على في الاصح، يعني هي قالت ادعت ان تسمية مسمى لها مهر بالفعل، وهو انكر مسمى لها مهر، فهنا تحالف في الاصح. ليش؟ لانه هو بيقول الواجب مهر المثل وهي بتدعي المسمى، واصبح في خلاف هنا، رجعنا للتحالف. دي حالة أخرى، إن هي بتثبت مسمى وهو بينكر المسمى. هو لما ينكر المسمى يقول أنا ما سميتش أصلاً مهر، خلاف الحالة الأولى، هو في مهر بس اختلفوا 100,000 ولا 120، إحنا قلنا 100 ورجعنا قلنا 120، إحنا أنا فاهم إن هي ال 100 وهكذا أو الصفر. فهو لكن هنا الحالة الثانية لا، هي ادعت تسمية وهو أنكر إن في تسمية أصلاً للمهر على إنه سيرجع المهر للنساء. وهنا تحالفوا ايضا، هنا قال في الاصح. وقول ثاني او وجه ثاني قالوا انه قولي قولهم مع اليمين. ليش؟ لان الاصل عدم التسميه، فقالوا نقول لكن الراجح عندنا الاول يتحالف ايضا في ذلك. طب لو ادعت نكاحا ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت، فالأصح التكليف هو البيان. يعني هي ادعت إنه نكاح حدث والمهر، والمهر مثل كمان، أقر بأن في نكاح، نعم في عقد نكاح، لكن أنكر المهر أو سكت، فهي ادعت. فهنا الأصح تكليف هو البيان، لانه هو اعترف بما يقتضي المهر، اعترف بالعقد النكاح، وعقد النكاح يقتضي مهرا. لو كان انكر النكاح اصلا ده كان امر اخر، لكن هو اعترف بوجود النكاح، والنكاح لابد له من المهر، فاذا اعترف بما يقتضي المهر فعليه هو ان يبين. هي ادعت الان عليه ان يبين خلاف المهر المثل اللي هي ادعته الان في النكاح. فان ذكر قدرا قال لا، او قال لنا 100,000 وزادت، قالت لا 120 تحالف، رجعنا للتحالف ده لو ذكر. طب وان اصر منكرا قال لا ما فيش مهر مثل، في عقد نكاح لكن لم نسمي مهرا، حلفت وقضي لها، نرجع عليها ما بينش، تحلفي لو حلفت قضي لها بما تقول. ولو اختلف في قدره زوج وولي وولي صغيرة أو مجنونة تحالف في الأصح. يعني هنا الزوجة خرجت من هنا، لا مجنونة ولا الصغيرة لها الولاية هنا، أو لها يعني ما تستطيع. فلو اختلف في قدره، يعني قدر بين الزوج والولي، ولي الصغيرة والمجنونة، تحالف أيضا، كأن الولي هو المالك للعقد، أو الولي هو مالك العقد حقيقة، فهو الذي يستوفي الصداق. لما قال ولي صغيرة أو مجنونة يبقى خرج ولي البكر البالغة، هي اللي تحلف ليس هو، يبقى ده كأنه. طيب ولو قالت نكحني يوم كذا بألف ويوم كذا بألف وثبت العقدان بإقراره أو ببينة لزم ألفان. يعني هي تقصد أنه تزوجني مثلا في رمضان، ثم قالت وكان مهري 100,000 أو 1,000، وحدث فرقة يعني، وده راح تزوجني مرة أخرى في ذي الحجة، في ذي الحجة بمهر 1,000، وده اللي الصورة تكون هكذا، قالت نكحني يوم كذا ب1,000 ويوم كذا ب1,000، وثبت عقدان بإقراره، قال نعم، أو ببينة ورق شهود لازم 2,000، مهر الأول والمهر الثاني. قالوا ولا يحتاج تبين وطأ أو لم يطأ، كل عقد مهما ما دام ثبت ثبت مسماه يبقى لها الحق بذلك. يعني اقصد اقول ان انه ثبت ذلك. طب فان قال لم اطأ فيهما او في احدهما، هب انه عقد ثم فارق بدون وطأ، ثم عقد ثم فارق، او عقد ولم يفارق، مش لازم، المهم العقد العقد الثاني. قال لم أطأ فيهما الاثنين، لما فارق لم يطأ، أو في أحدهما، قال الأول وطأت والثاني لم أطأ، صدق بيمينه، لأن الأصل العدم، الأصل العقد، والوطء يحتاج إلى مزيد من البينة. فهنا طبعا هتفيد فين؟ إنه هتضربه بالكامل النهر النصف لذلك، وسقط الشطر، ودي الثمرة، الفائدة من التصديق إنه سيسقط الشطر. طب وإن قال كان الثاني تجديد، تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل، يعني هذا إنه قال ده الأولاني كان عقد، ثاني مرة قلت لنا كأننا عقدنا مرة ورجعنا عقدنا مرة ثانية للتأكيد، وطبعا وقالها في الثانية أيضا الألف، هو ادعى ذلك، قال كأنه تجديد لفظ لا عقد لم يقبل، لأن ده خلاف الأصل، لأن الأصل التأسيس. آه في العقود. لكن بعضهم قال لو ادعى، هل له قصدي لو طلب تحريف المرأة على ذلك، قالوا نعم له ان يحلف، لانه ممكن يعني يطلب الحلف ان هي تحلف ان هذا كان عقد جديد وليس تأكيد لللفظ، انه ممكن يحدث تغيير، لو له ان يحلف بذلك. مين قال كده؟ قلت حلف، لو واحد حلف والتاني ما حلفش حكم سمعي كل من الحالف. طب لو الفرع لو ادعى انه دفع الصداق لولي المرأة الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة، قال أنا دفعت، قالوا يسمع له الدعوة هذه، لكن لو ادعى أنه دفعها للمرأة إلى ولي البالغة الرشيدة لم تسمع لها، لم تسمع الدعوة عليها، إلا لو ادعى أن أذنت له أن يدفع لوليها فلا تسمع الدعوة هنا، سواء بكرة أو سيد. طيب فصل وليمة العرس، آخر شيء تقريبا في الكتاب، كتاب الصداقة يعني. والأذان لو ضيع عشان نعم الفصل فصل قال وليمة العرس سنة وفي قول أو وجه واجبة. ووليمة العرس هنا يبين بأنها في الأصل هو قول سنة في قول عندنا أو وجه واجبة. والسبب الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج زواجا إلا وقد أولى صلى الله عليه وسلم، وطبعا اختلفت الوليمة أحيانا على لحم أو على صفية رضي الله عنها بسويق وتمر، كما جاء في الصحيحين من رواية أنس قصة صفية وزواجها رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام جعل وليمتها التمر والسمن والأقط وفي رواية عن المستدرك أنه أطعم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية خبزا ولحما، لكن الصحيح ان هذه زينب اللي اطعم فيها خبز ولحمه كانت زينب رضي الله عنها، واما صفيه فكانت تمر وسمن او يعني تمر وسمن. نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال الفصل: وليمة العرس سنة في قول أو وجه واجب. وبينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أولم في كل زواجه باختلاف قدر الوليمة وصفتها. والوليمة الأصل فيها إصلاح طعام، تسوية الطعام، واستدعاء الناس للأكل لو يعني لأجل ذلك. والولائم أنواع كثيرة عموما يعني، لكنه وليمة العرس أشدها وأقواها ثبوتا، وأيضا حتى تكلم في العلماء على أنه لا يجوز رده على راجح من دعية، لابد أن يجب الدعوة إلا لعذر طبعا لو كان. وجاء الإشكال في أو القول الثاني في وجوبها ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل حديثه لعبد الرحمن بن عوف لما رأى قد تزوج، فقط في المتفق عليه الحديث قال: أولم ولو بشاة، وكأنه فعل أمر. لذلك البعض قال أن وليمة العرس واجب، والصحيح أنها مستحبة، على أنها على أصل يعني دائما نرجع إليه في أن لم يلزم الإنسان بنفقة إلا بالزكاة، يسأل في المال حق سوى الزكاة على تأصيل هذا. والبعض قال إن مثلها عندنا كالأضحية وغيرها من الولائم إنها على الاستحباب وليس على الوجوب، لقوله الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سأل عن أركان الإسلام، أخبره بالخمس صلوات المفروضة وأخبره بالزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع دي ليست في الصلاة فقط، تطوع في الزكاة، في الأموال، في النفقات، في الصوم رمضان، كذلك في الحج. إذا هذا الذي فرض عليه، والزيادة تطوع. فهذا الأصل نستصحبه على أنه ليس هناك فرائض في الصلاة غير الخمس، وليس هناك فريضة في المال غير الزكاة، وليس هناك فريضة في الصوم غير صوم رمضان، إلا طبعا لو جاءت كفارات أو نزول، هذه مسألة أخرى. لذلك الراجح أنها مستحبة وليمة العرس. وبعض قال انها فرض على الكفاية، بعض الاصحاب في المذهب نقل الموردي يعني ليست فقط الاستحباب او الوجوب، عنه قالوا فرض على الكفاية، يعني اذا اظهرها واحد اولم في عشيرته في قبيلته في مكانه يبقى اظهرت الشعيرة، يبقى لا يحتاج ان يتزوج غيره لو قلنا انه يظهرها يعني ذلك، والا لو كله امتنع فيكون فيها امتناع عن الشعيرة. والموردي بعدما ذكره أفسده، يعني قال إن هذا القول فاسد، يعني كأنه فيه يعني وهنا إذا المسألة على الراجح والله أعلم إن هي الوليمة على الاستحباب وليست على وليمة العرس، طبعا على الاستحباب وليست على الوجوب. والبعض قال ان الوليمه تصح في ايضا مستحبه في نكاح الحرائر وفي نكاح الاباء، يعني حتى لو نكح اما يستحب له الوليمه. واستنبطوا منين؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم اولم لصفيه، هم شكوا طبعا سبيك لها قصه رضي الله عنها في مساله الفتح، اصلها يهودي كانت، وهي اصلا كانت وقعت في السبت لدحي الكلبيه اعتقد فيما اذكر الان، وهو مثلا اخذها منه بعد ذلك، فهم كانوا لما يعني اعتقها ام لم يعتقها، يعني تزوجها على ان هي امة ام تزوجها على انها حرة. لك وقال ان لم يحجبها فهي ام ولد، وان حجبها فهي امرأته، يعني هل هي المسألة بتسرب يا ام لا؟ اذا انا اقصد مش النكاح، اذا تسرب الامة يجوز ان يفعل لها وليمة، إذا تسرى بها فلو أن يفعل لها ولي. وهذا اللي استنبطوه من فقه الصحابة لما قالوا بعدما صنع الوليمة لم يعلموا أيضا هي تسري أم زوجة له أيضا. لأنه لو كانت مسألة معلومة أنه مدام أولى ما للزوجة يبقى خلاص ما كانوش قالوا إيش سننظر حجبها أي حجبها أم لا. أم هي كانت امرأة تزوج مش تسري أسمع. لا إن امرأته يعني نكاح وليس تسري. خلينا بس أضبط قوي نكاح وليس تسري. ممكن يتسرى بالأمل زي كما قالوا ستكون أم ولد فهتبقى أمل وممكن يكون نكاح لها. لكن هو طبعا تقول بأن امرأته هنا تقول إن هو في الغالب معتقها لأن مثلاً كان عنده زوجات ما يحتاج بشروط النكاح الأمة هو عنده أصلا ما يحتاج إن ينكح عشان الأمة عندنا لها شروط في النكاح فهو اعتبره نعم هي حرة كان قرار ككلام. لكن هو يقصد إن في إن الوليمة بالتسري ده من أول. لكن هو علم إن هي امرأته فحرة نعم. قال والإجابة إليها فرض عين هنا وهذه الوحيدة اللي عندنا في الولائم إجابة إليها فرض عين العرس لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. يواجه الشاهد قد عصى الله رسوله ورسوله فإذا دل ذلك على أنها واجبة. وقيل كفاية لأن المقصود أن يظهر الحال ويشتهر فلو حدث حصل حضور البعض سقط عن البقية. وقيل سنة كما قال لأن الحضور للأكل وهو يعني لا يجب على الإنسان أن يحضر للأكل بل سيأتي من الأوقات أو صائم ممكن يدعو فالخبر الموجود بس تأكد الاستحباب وكراهية الترك. وهنا ذكر يعني كأنه ذكر أكثر من قول أو ذكر الخلاف مع أنه في غير ذلك المؤلف في الروضة وغيرها ذكر مرة يعني قولا واحدا تجب الإجابة في وليمة العرس إن أوجبنا الوليمة وكذا إن لم نوجبها على الأصغر. المذهب عندنا في سائر الولائم ليست فيها وجوب في الإجابة استحباب الإجابة فقط. لكن الإشكال في حديث مسلم حديث عند مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره. وهذا الذي الرواية تجعل كأنه إن دخل غير العرس مع العرس. والرواية عند مسلم حقيقة لكن نقول إن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه دعي إلى ختان فلم يجب فقيل له يعني أنت لم تجب فقال إن كنا لا ندعى إن كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له. والبعض قال إذن هنا المسألة ليست الوجوب في وليمة العرس فقط لكن هو حق الحديث يعكر كما قال البعض يعكر على القول بوجوب وليمة العرس فقط حديث مسلم لأنه قال فليوجب عرسا كان أو غيره. أيضا لو دعم لو ايش هات النص لا لا هو قال لو زادعيته الناس اللي بتكلم انه لو دعي لكن ليس على الاجابه هو على انه ياكل يعني سياكل ولو دعي على حد مش جلد بعيد كراعي نعم لا اجبت. وهذا ليس دلالة على الوجود في شيء يعني يقصد ان هو التقليل لو دعي لشيء قليل سيجيب اكراما ليس هذا. وحديث مسلم هو اللي هو اللي يعكر ذلك على مسألة الوجوب في الدعاء لكن هو الجمهور العلماء على ان وليمة العرس هي الواجبة الباقي على الاستحباب. ثم قال هنا طب أقل الوليمة إشكال هنا بعضهم قال ما هذه وذكرها لما ذكر لا طيب هل الوليمة لا حد أدنى؟ البعض ما قالوا حديث عبد الرحمن بن عوف أو ولو بشاه بعضهم قال إن أدنى أقل الكمال شاه وحق إن لا يا سلام أولى ما كما قلنا بسمن وتمر سويق وغير خبز فأي شيء حديث صفية متقدم رضي الله عنها أي شيء يلم عليه يسن يكون سنة بذلك أيضا لكن ممكن نقول إن أقل الوليمة للمتمكن شاه يعني اللي عنده يكون شاه عنده إمكانية ويستطيع الشاه فإن لم يتمكن اقتصر على ما قدر عليه اللي عنده يستطيع أن يخرجه ويجعله وليمة لأن مثلا أولى مكادة وأولى مكادة أولى بالصويق والتوم وغالبا كانت حرب حنين وقتها بعدما وبالتالي ما كانش لم يكن معهم غير ذلك ففي عجز لكن أولى إقام السنة بها وشاة الوليمة كشاة العقيقة في ناحية الشروط أيضا أن تكون سليمة من العيوب و بعضها قال ينزع لحمها من العظم لا يكسر ويفرق الفقراء ويطبخ ويطعم إلى غير ذلك لكن الصحيح ان هي ان ان ان نعم ان انه لا ليس يشترط في شاة الوليمة وصف شاة العقيقة شاة العقيقة يشترط فيها كالأضحية لكن شاة الوليمة لا يشترط فيها ذلك لأن هي ليست كالأضحية في الشروط العقيقة بتجزئ كالمضحية نعم لكن في الوليمة ممكن أصلا لا يولم بشاة لو جاب لحمه أو لم سيجزئه فإذا الشام لا يشترط فيها السن على الصحيح في الوليمة لا يشترط السن يعني لو جاب جدي صغير جاب ماعز صغير أقل من عام جاب عجل أقل من سنتين يجزئه أنه هو يعني صح دي لأن الوليمة أصلا ليست شرطا الذبح فيها بل ممكن يبقى أقل من ذلك لكن اختلفوا أيضا في وقت فعل الوليمة متى تفعل هل قبل البناء أم بعد البناء يعني يبني ثم يولم أم يولم ثم يبني يدخل الأصح عند مالك وبعض أصحاب مالك أنه يستحب قبل الدخول فعله قبل الدخول والبعض قال عند العقد برضو من المالكيين في ذلك وكثير من الأصحاب عندنا في الشافعية قالوا قبل الدخول يعني قبل البناء يفعلها ويدخل بها ولا تجد فصل في المسألة عندنا يعني ما تجد في مأظون في المتون فصل فيها يعني كما قال البيهقي أو يعني لا ترى في مذهبنا نقلا فيها ثابت أيضا إلى عندنا حديث أنس بن البيهقي قال بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام فكأن البناء هنا كان أولا أيضا فالظاهر أن هي كانت بعد الدخول بعد ذلك لأنه قال فأرسلني من فعل التعقيم قال هنا بنى رسول الله بامرأة فأرسلني إذن هنا فعل التعقيم إذن بعد البناء هذا فقط اللي ممكن يكون فيه نقل على مسألة أنها تكون بعد البناء ثم قال إنما تجب أو تسن بشرط ألا يخص الأغنياء الحديث الذي قلناه شر الوليمة وليمة العرس يدعى عليها الأغنياء ويدفع عليها الفقراء أو شر الطعام وطعام الوليمة يدعى عليها الأغنياء ويترك الفقراء فقال إنما تجب أو تسن بشرط ألا يخص الأغنياء يعني لا تخص الأغنياء من الطلب فقط عليه ادعوا الناس جميعا الذين تعرفهم يعني لكن قالوا لو كان صاحب حرفة تاجر في جاب التجار عالم وطالب علم في جاب طلبة العلم مثلا فقيه في جاب الفقهاء محدث جاب المحدثين كل هذه قد يكون هذا قرار لو غني في جاب الأغنياء أصحابه يعني اللي هم معارفه ورجل غني كل أصحابه أغنياء هيجيب فقراء مثلا منين لما كان عنده فقالوا هذا لا حرج لا يعني لا غير متقصد أن يدعو الأغنياء ودعا من يعني على حرفته او وظيفته او يعني او من كان معه في ذلك قالوا ان يدعوه في اليوم الاول من أول ما ثلاثة لم تجد في الثاني وتكره في الثالث. يبقى هنا يدعو لو دعا في اليوم الأول هنا الوجد. طب لو دعا في اليوم الثاني أو الثالث قالوا لا تجد الدعوة، لا تجد إجابة الدعوة، لأن استدلوا بحديث هو في علل يعني عند سؤال أربعة: الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة. والحديث من حديث زياد بن عبد الله، وقالوا إن زياد كثير الغرائب والمناكير. وعن وكيع قال عنه إنه مع شرفه لكنه يكذب في الحديث. قلت بقى يكذب يخطئ يخطئ أو شيء على هذا المعنى. المهم إن الحديث فيه ضعف، لكن هم استدلوا على ذلك قال، وهذا ليس قالوا أن يدعوه يعني يدعوه في اليوم الأول، فإن أول ما ثلاثة لم تجد في الثاني وتكره في الثالث. طيب نقف للصلاة إن شاء الله نقف بعد الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرجع لمنهج الطالبين وعمدة المفتين وآخر فصل وليمة العرس، آخر فصل من فصول كتاب الصداقة. قالوا أن لا يحفظ وأن لا يحضره، نعم، لخوف أو طمع في جاهل، وأن لا يكون ثم من يتأذى به أو لا يليق به مجالسته. يعني هو يقصد هنا أن يدعوه في اليوم الأول بعد ما انتهى من الأيام، تكلم أن لا يحضره، ما يدعوهش لخوف منه، يعني راح سلطان أو جاه، ولو ما دعوش ممكن الدنيا، فبيخد كده يدعو لي خوف أو طمع في جاهي، يعني رجل صاحب وجاه، فلما يجي شرفه في الحفلة أو في الوليمة سيكون إيه فلان جاهي، فهذا يرى أنه ليس لله مش إخلاصا يعني فيها أو ليس لذلك. وقال هنا ولا يكون ثم من يتأذى به، يعني هو لو جه ممكن الناس تتأذى بوجوده، هب أنه يعني عليه أمور في ديانته أو في دينه أو في شيء، أو لا يليق به مجالسته، أو يعني ما يجالس، يعني ما يليق به المجالسة، كل هذه أمور تمنع أن من ندعوه. قال ولا منكر، لا أنا آسف، أن لا يحضره، العكس أنا أرجع، وأن لا يحضره، يعني المرء لا يذهب لهذه الوليمة لخوف من صاحبها مثلاً، أو نروح لطمع في الوجاهة، نروحت وليمة فلان فيأخذ منه وجاهة، وأن لا يكون ثم من يتأذى به، أيضاً إنه لا لو ذهب أو سيتأذى بأحد هناك أو من لا يليق مجالستهم في بعض الفسق والناس أو الناس اللي هم من الأهل، كل هذا له الحق في أن لا يذهب. لذلك وقال ولا منكر، يعني أيضاً ولو كان هناك منكر في الوليمة لا يذهب، كل ذي أسباب تمنع أو أعذار، نقول لو صح أعذار من الوجوب. ليش؟ قالوا ولا منكر أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. هب أنك أنت الآن تذهب لعرس معازف مثلا أغاني في رقص أعوذ بالله، أو كل هذه الأمور التي اختلاط شديد عري تعلم أن السكون موجود فيه، فهذه كلها منكرات، فليس يجب عليك الإجابة، لا يجب عليك الإجابة. قال وإن كان يزول بحضوره فليحضر، يعني لو حضر ممكن يستطيع أن يمنع ذلك أو يدعوهم فيمتثلوا، لو كان يعلم من حالهم هكذا فيجب الدعوة يزيل المنكر، ده خير على خير، لبى الدعوة وأزال منكر أيضا. طب لو لم يزل بحضوره، وجهان عندنا: الأولى أن لا يحضر، الأولى ويجوز أن يحضر ولا يستمع وينكر بقلبه، ولو كان المنكر بجانبه لا يتحول إليه ليراه أو ينظر إليه، وإن بلغه الصوت فكأنه لا يستمع إليه، بفرق من الاستماع طبعا الإصغاء والسمع. والأصح عندنا يحرم الحضور، والأصح لأنه كأنه رضا بالمنكر وإقرار الله. لكن ممكن كما نقال أنه يذهب للسلام، وممكن الدعوة يعني ويمكن يعني يذهب يسلم يبارك، ممكن يتكلم كلمة كده مع وينصرف، لا حرج في ذلك إن فعل ذلك، لأن بعض الأسئلة فيها أرحام أحيانا وأقرب الناس كمان، فممكن يذهب فقط يعني يسلم ويبارك لهم مثلا أو شيء وينصرف، وهذا من ممكن نقول من المصالح يعني إنه يفعل ذلك وينصرف حتى لا يكون قد جلس في المنكر وراضي بذلك أيضا، لكنه الصحيح إنه لا يجلس والله أعلم فيها. أو لو خرج بعضهم بيروح يسلم ويطلع يقعد بدل القاعة في مكان آخر، ما هو خلاص ما حضرش انتهى يعني، ما هو ده اللي احنا بنقول يعني مش موجود في فرق يعني، خلاص سلم والقاعة في الداخل وخرج جلس في الخارج، هو ما يعني خلاص يسلم وانتهى الأمر، جلس بقى ما جلس مشي لا إشكال يعني. لكن هنا صحيح ان هذه المسألة من المسائل التي عمت بها البلوى طبعا، لأن كثير من العائلات فيها كذا وفيها كذا. أيضا بعضهم قال أيضا من ضمن الأداب في ذلك أن يخصه بالدعوة، بمعنى إيش يخصه؟ يعني كما قال موجود، إما يرسل له دعوة أو رسالة أو شخص يدعوه أو يتصل به، فهذه تكون يخصه. أما لو راح عمل إعلان كده وقال دعوة عامة، فهذه لا تجب، لا يجب عليه الحضور. قالوا هنا لا يجب عليه الحضور، لكن ممكن بالوسائل الجديدة راح عمل مجموعة على البرنامج الواتس مثلا أو شيء ودع وجاب الناس كلهم في المجموعة، وراح عمل يا جماعة أنتظركم جميعا اللي في المجموعة، يبقى هو كأنه يبلغهم. هذه تحديث يعني الوسائل اللي احنا فيها الآن الموجودة، أو يبعت لك رسالة خاصة بك بذلك أيضا. فهنا بعضهم قال إن يخصه بالدعوة، أما لو لم يخصه بالدعوة فلا يجب عليه الحضور. الوليمة هذا يعني وقت الوليمة، هي لو يوم العرس لا، ما هو الوقت ممكن تعتبر الحاجات اللي بيزعها دي جزء من الطعام، ساعات بيعملوا كده صندوق فيه شيء، ساعات شويه عصير مع شويه على حسب امكانيات الناس. فانت لو هو اعتبر ان هذه هي العقد بيوزع مثلا ذلك، خلاص يبقى هو هذه اللي عنده، لان اصبح الان مع بلاء الاسعار فكثير من الناس بيعملوا ده العام، وفي الخاص بقى لما بيجي وقت البناء بيخصوا العائله وخلاص ما يدعوا الناس، وفي من استطاع فبيعمل طعام بذلك وقت العقد على حسب، لكن المهم ان هذه مقرونه بهذه نقول. بعضهم قال أيضا إذا اللي دعا مسلم، يعني كأنه يعني لو العيلة فيها أكثر لابد الدعوة تكون من مسلم، إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، إذا دعا أحدكم أخاه فليجب آسف. فقالوا إن أخاه يعرف الإسلام، يعني كأن الدعوة لو جاءت من غير مسلم لا تجب عليك الإجابة في ذلك، يعني لو ذمي دعاك لا تجب الإجابة عليك بخلاف المسلم لو دعاك بذلك أيضا. وإن كان عندنا حديث آخر أن اليهودي لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سمكة فأجابه، لكن هذه الإجابة على الاستحباب وليست على الوجوب. قالوا أيضا لو دعا لابد ينظر إلى مال الرجل هذا الذي يدعو، قالوا لو أكثره مباح أجيبت الدعوة، لكن لو أكثره حراما حرم أكله عندنا في المذهب، يعني حرم. لو كان يعلم رجل كان له دكتور كان فيها الآن، يعني واحد الآن يعلم الوصل في بقى طبعا الحرام أنواع، يعني واحد دنس المخدرات في ناس عارفة قد لسه يعني سؤال هذا قيل يعني تحت نص خلاص الرجل ابنه تاخد في المخدرات فدخل السجن فاقترض مال من احد عشان يخرجه، والرجل اقرضه ف فلما خرج الرجل الابن ده خرج الان فيطالب الاب بسداد الدين. فالابن رجع طلع بالشغل المخدرات لسه فسدد الدين للرجل والمخدرات. فالسؤال هكذا، هل صاحب الدين ياخذ هذا الدين ولا لا ياخذ؟ ويعلم ان الولد المال جاي من تجاره المخدرات والاب عارف انه جاي من تجاره، فطبعا لا هتفرق بقى هو خد المال ولا لسه ما خدوش. لو لم ياخذ المال لا يطالبه الان بالمال، لانه الاب ليس عنده مال ويعلم يقينا انه هيجيبه من تجاره المخدرات فسيدفعه للبائع وياتي بالمال، فالدائن يمهله انه محسن الرجل ولا يطالبه. لكن لو كان لا يعلم وجاءه المال ياخذه، لو لم يكن يعلم بذلك. انا بتكلم عن ايش؟ هذا مال طيب بعيد او مال كسبه كما يقول البنوك، واحد بيعمل في البنك ماله كله من البنك فقط ودعاك للوليمه الان. فلو كان اكثر ماله حرام عندنا، سواء الكسب حرام او رجل شغال حرامي هجام بيسرق، فكل فلوسه بيسرق عربيات بيسرق كذا، ف معلوم المال. فده كمان عينه حرام، كمان المال ده مقصود اصاله. ولذلك هنا قال هنا اذا كان طعام الداعي مباحا اجيبه، ولو كان اكثر طعامه حراما لا يجيب، لا تجب الاجابه. بس قالوا لا تجب الاجابه وتكره الاجابه، وممكن يذهب بس ما يقول، كما سياتي الكلام الان لو ذهب هو صائم يدعو، يعني ممكن يذهب ولا ياكل. هنتكلم الان انه سياكل ماشي، لذلك هو ممكن يجب الدعوه لكن لا ياكل مثلا. طب لو دعت اللي دعى في دعوه محرمه، يعني اللي دعته امراه عامله عرس او عامله شيء واجنبيه دعته الى بيتها، وممكن يكون في خلوه او في شيء او ذلك، لا يجب لان دي فيها تحريم ذلك ايضا، يعني وجود محرم في ذلك ايضا. او لو كان معها محرم فممكن يقال يجب لها، الا لو كان يعلم ان قد ممكن يحدث اختلاط او خلوه مع وجود المحرم او تعدي فلا يذهب ايضا. وايضا تكلموا طب القاضي لو دعي الى الوليمه يحضر ام لا يحضر؟ قاضي شغال قاضي ودعي الى وليمه، طبعا لو عندك حل، لو احد المتخاصمين اللي دعوا هذا لا يحضر، عنده في قضيه واحد فيهم هو اللي دعاه، عنده عرس عنده شيء فدعاه، وده المقصود لا يحضر لهذا ولا لهذا، لانه ممكن يحدث زياده في الاكرام فيميل القلب. طب لو وليمه لغير المتخاصمين دعي الوليمه عرس، عندنا ثلاثة وجوه في هذه المسألة. القاضي الوجه الأول إنه لا يحضر أي وليمة لعرس لأنه أجير عند المسلمين ولا ولا ولا يدري متى يتحكم إليه، ممكن واحد يجي من الاثنين دول يتحكم إليه بعد كده يكون حضر الوليمة. طبعا ممكن يكونوا بيتكلموا في زمان كان المسألة محكومة شوية قليلا، لكن هو ممكن يحدث إنه يكون قاضي في مكانه. والثاني قالوا يجب، ليه؟ ما دام اوجبناه على غيره فالقاضي مثل الغير. والوجه الثالث قالوا ولا يجب ولا يحرم، هو قال يستحب، يعني ان كان يرى بان هذه ستؤثر له في الحكم او كان قريب من منطقه او شيء ممكن ياتوا فعلا الناس دي فالاولى انه لازم. لكن ان كان هو الان هو منتدب مثلا في اسوان وهو من القاهره وقضايا هناك، فهو يجيب دعوه هنا في وليمة عرس في أسوان مثلا في القاهرة وانتدابه في أسوان مثلا، فهو يصعب أنه يلتقي بهؤلاء في قضية أو شيء، فإذا قالوا لا بأس بذلك المسألة في التفصيل هذا. ثم ذكر من المنكر، قالوا الأول من المنكر فراش حرير وصورة حيوان على سقف أو جدار أو وسادة أو ستر أو ثوب ملبوس، ويجوز ما على أرض وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وصورة شجر. يعني هو يعدد لك المنكرات اللي ممكن تلاقيها في المكان التي أنت، يعني إيش هو أخذ شيء، يعني هي منكرات كثيرة حقيقة، وما أدري لماذا هذا تحديدا. يعني لو رحنا نحصل معازف، رحنا ناحية الموسيقى، رحنا ناحية أشياء معينة منكرات هذه، لكن هو بيتكلم كأنه بيت. يعني المنكر فراش حرير، إنه يفرش لك فراش حرير او يكون في صوره حيوان على السقف او على الجدار او وساده، يعني صوره حيوان كامله وساده. طبعا يقصد هنا بالوساده المنصوبه، احنا تفهموا ان هنا هو فرق ما بين الوساده اللي اتكى عليه والارض المنصوبه، يعني وساده منصوبه قائمه كده مثلا لاي سبب، وسقف او جدار عليه صوره الحيوان. قال او ستر او ثوب ملبوس، يعني صوره الحيوان على ستر على ستاره او على ثوب ملبوس ايضا. قال ويجوز ما على ارض، يعني لو في صوره حيوان على الارض يقصد ذلك، وبساط ومخده. يبقى ناس جوزوها في المذهب اللي هي ما يمتهن عندهم، ما يمتهن، وسمعني الدليل الان، اللي هي الارض او بساط مفروش سجاده او على الارض او حتى على فرش على اثاث، مخده اللي هي يتكى عليها. قال ومقطوع الراس، لو كان الصوره مقطوعه راسها او صوره شجر لا اشكال في ذلك. اصل المساله طبعا حديث القاسم عن عائشه رضي الله عنها انها اشترت نمرقه فيها تصوير، لما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فهي كانت معلقه، فعرفت في وجهه الكراهه، فقلت يا رسول الله اتوب الى الله ورسوله، وفي رواية توب إلى الله وإلى رسوله، كلام يعلم القبر، ماذا أذنبت؟ إيش فعلت؟ ما نوعت التغير؟ فقال ما بالي هذه النمرقة؟ قال اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها. فقال إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقته. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، متفق عليه. حديث مهم جدا في بعض المسائل. طبعا عندنا حديث اخر لعلي لما امره بقطع التمثال، راس التمثال، الا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ادع تمثالا الا قطعته الى قبر المشرك الذي سويته، وتمثالا الا قطعته او قطعت راسه. طب هنا حديث عائشه، هو هنا فرقوا ما بين التعليق وبين الامتهان، لانه في روايه اخرى الامتهان اخذتها فقطعتها فجعلتها وساده. هنا الكلام، هنا انتبهوا بقى في حديث، لانه اولا طيب هو الان اقر الحديث بيقول لي اولا المساله هنا ايش، كانت تماثيل ولا كانت رسوم؟ رسم. الكلام في الرسم مش في التمثال، يعني مش تمثال مجسم، لانها قالت نبرقه وعلقتها، لذلك هو بيقول هنا ايش، صوره حيوان او على سقف او جدار او وساده، يبقى هذا رسم. يبقى دخل الرسم في التصوير ام لا؟ الرسومات بمعنى التصوير، لان البعض يرى ان التصوير هو مساله التجسيم المجسم فقط. اقول لا، المساله حتى في الرسم، والبعضهم قال ان ده اجماع، ان الصور المرسومه اللي ترسم صور فيها الحيوان الحياه انسان او غيره. فاذا هنا اول شيء انه الصور هذه سواء كانت رسما سواء او يعني او صوره نقول يعني أو مجسمة، الكل واحد في ذلك. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيانه أن هذا أن قال أحيوا ما خلقتم، يعني جعله من التصوير. ثم قال البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، هذا حكم ثاني أن اللي بيفعل ذلك. طب هو انتبهوا، فقال إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. ده حكم لمين؟ اللي فعل، ومع ذلك هو بينكر عليها في التعليق. ممكن يقول انا ما فعلت، انا وضعت، اذا اللي فعل سيقول عليه هذا الحكم. ثم الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم بين البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكه، اذا منهين عنه. يبقى التعذيب هو فعل اللي صور، اللي فعل، والذي علق واشترى او وضع وقع في النهي، لان الملائكه لا تدخل اذا شيء مذموم في نهي، وده اللي تغير رجل نسل. لذلك هي نزعته عائشه ده وقطعته وجعلته وسائل. هو المذهب قال لما جعلته وسائل كانه امتهن، فلما صار امتهانا يجوز. وهنا هذا قول المذهب، وانا في نظر في المساله هذه ما ادري الله خلاف ذلك في المساله، لان الحديث لما تقول قطعته طيب هل في فرق؟ هو طبعا قالوا ان الصوره لما كانت معلقه كانت معظمه، ولما امتهنت جعلت وساده او بساطا فجائز، فجعلوا الضابط ان لو امتهان لحرج، لو حطيتها على شيء دواسه سجاده تدوس عليها ان لا اشكال في ذلك، على هذا الكلام ما يروا ذلك ايضا بساط. لكن اقول ان هل العله انتفت؟ هل المساله كانت في التعليق أو في مساله في وجود الصوره؟ الراجح بانك عائشه لما قالت لقد تعطاها وجعت الوسائد ان الصوره نفسها لم تعد كامله، الصوره اللي كانت على الرسمه ما تتقطع يبقى لن تكون بصوره الحيوان، زي لما قرر الراس شالت كانه يبقى اصبح قطع ليست فيها صوره الحياه الحيوان اللي موجود، وهذا اوجه على ان لما قال قد قطعتها وسائد يبقى تقطع الصوره، يبقى الصوره لها اصبحت كل جزء لا تعبر عن صوره الحيوان، فهذا يبين ان المساله ليست، وان كان انا قلت المذهب يقول ذلك، لكن ان هو ان هذا ايضا قطع صوره الحيوان فلا لا يعتد به، لان طبعا على القول هذا يبقى يجوز انك تضعها على الدواسل على الارض على السجاده على الشيء الممتهن اللي تضع عليه، ان لا حرج في ذلك. لكن هل الحديث يبين ذلك؟ لا، الصحيح ان كل الحديث بالتقطيع زال النهي اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بانها فيها الصوره، وهذا الاوجه في المساله ايضا. عفوا لا انا ما قلتش ان وجهه، ما اشار اليه اصلا وما اشار اليه، ولا عندكم انا ما مش فاكر، لا ما اشارش اليه. نعم انا قلت ايش ذكر ايش ما هو اما تقول لا هو المتن بيقول ويجوز، اصله قال وصوره حيوان، قال ويجوز ما على ارض وبساط ومخده، يبقى الحيوان يجوز عندنا على الارض وبساط ومخده ليه فيما يمتحن، وانا قلت ان هو ده اللي قاله، فلكن انا بينت حتى ما ايش ان انا كانه يقول ان ما يطأ ويطرح مهان مبتذل، والمنصوب كانه يشمل الاصنام فجعلوا هذا المنع وهذا ليس ممنوعا. طبعا الشجر لا اشكال فيه وغير ذلك. ايضا عندك حديث اخر تضيفه في صحيح ابن عباس رضي الله عنهما ان جاء مصور لابن عباس كان يصور، قال لا اعرف صنع غيره، ما بعرفش انا، في حتى اخت بتدرس معنا يعني موهبتها عاليه جدا في الموضوع ده، موهبه جدا، فهي كانت بتشتغل حتى في الحاجات التصميمات والاشياء دي، فقالت ان ما فيش حاجه بعرفها غير هذا. طبعا قال ابن عباس قال ان لم يكن بد فصور الاشجار وما لا نفس له، طلعوا المناظر الجبال والاشجار والمياه او ما فيش فيها نفس شيء، او مفرغوا الراس من كل شيء بحيث لا يظهر ايا كان بحيث لا يقع فيه، لان الفعل عظيم عند الله، النبي صلى الله عليه وسلم جعله تصوير سيعذب يوم القيامه ليس للصنم فقط بل للرسمه، لذلك ممكن يسحب المساله على رسم الاولاد الصغار تعلمهم الرسم، ودي اشكال الاطفال تعلمهم الرسم، يقول لك ارسم الولد والبنت وارسم مش عارف كذا، اشكال كبير، الصحيح انه لا يعلم، وليسحب عليه قد يكون التلوين كرئيس التلوين، الكراسات اللي فيها التلوين اللي هي يلون نفس صوره الحيوان اللي هو الحيوان اقصد به الادميه او الحياه، اما لو شيء مقطوع الراس او غير ذلك فلا باس بذلك. هو بيتكلم كل ده انك لو ذهبت الى مكان وفيه هذه الامور، طب لو كانت في الممرات لقالوا لا حرج، يعني لو بيفصلوا المذهب الفقهاء يعني، لكن لو كانت في المجالس اللي يجلس فيها هو ده المنع، لكن لو كانت في الممر دون موضع الجلوس قالوا لا بأس لذلك أيضا، ولا تترك إجابة الدعوة لذلك، لكن لو كانت الدعوة تعلم أن فيه عندهم المكان اللي رايحه تصوير وأشياء وكذا تترك إجابة الدعوة من الأعذار التي يرخص لك في عدم إجابة الدعوة. الممر يعني هو الصالة شيء والممرات، ممر مش هتجلس فيه، ممرات اللي هو ما بين الصلاة ما بين الأماكن يحرم برضه على صاحب البيت هو يغلق في الممرات. لا طبعا هو بيتكلم على إجابة الدعوة، نعم. والكلام في البيت الذي يدخله الملائكة يقصد به الغرفة التي فيها الصورة. يعني لأن بعض الناس طبعا الشباب والأخوات والإخوة والصغار طلاب يعني التزموا بيوتهم مصر أحد الوالدين إن مثلا تعلق الصورة أو شيء، فبتسأل تقول لها خلاص يعني غرفتك إذا كانش فيها شيء أو غرفتك لا إشكال، لكن المكان اللي فيه الصورة هو اللي تدخل الملائكة، ليس البيت ككل. بمعنى لو في غرف ليس فيها صور فخارج عن المسألة، لأن المسألة مسألة على المكان اللي فيه الصورة. هذا الصحيح. الشيخ مش الكلام على صغير البيت، البيت ده بيتكون يعني بيت حجرات. وغرفة النبي كانت بيت أم لا؟ كان عنده حجرات صح؟ لا هو كان عنده في بيت عائشة كان عنده غرفتين وحمام ومطبخ وكده، كانت غرفة أليس بيت؟ قال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، كل غرفة بيت، يعني كل امرأة كان ليها غرفة بيت، يبقى البيت هو الغرفة هنا. لا مش قصي، وكل واحدة ليها غرفتها واسمها بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدور على بيوت النبي. فالبيت لا لغة ولا عرفا يعني يشترط فيه يكون باللي انت قلته الآن، الغرفة لوحدها تكون بيت خلاص. قال ويحرم تصوير حيوان، وهذا طبعا قالوا ويحرم تصوير حيوان لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وهذا طبعا احنا عندنا قيادات الحيطان والتعليق وغير ذلك، حتى مواعيد مرة أخرى بل اللي فعل ذلك لا يستحق أجرة كذلك. طيب طبعا هو هذا سحب، بعضهم سحب هذا على بما تكلمنا في ذلك، بعضهم تكلم في مسألة لعب البنات اللي هي حديث عائشة رضي الله عنها لما كانت تلعب بالبنات، فكانت تلعب بالعهن هذا البنات. وهذا الأصل اللي بيرخص فيه للعب الأطفال هو أصل حديث عائشة، إنها كانت تلعب بهذه العين اللي عندها، كان في صور بنات يعني عرايس كانها تقول كما موجود. فقالوا هنا هذا مستثنى، وبعض استثنى قيد انتبهوا لان ده استثناء عن الاصل. لذلك بعض اهل العلم حتى من المعاصرين يرى ان فقط العرايس اللي من العين من الصوف من القطن هي اللي فقط يرخص، لان دي اللي كانت في زمن عائشه، وبالتالي يرى بأن العرائس اللي بتصنع الآن اللي شبيهة جدا بالآدمي اللي ممكن تكون البنت كأنها بنت بقطع بكل شيء، يرى بأن هذا لا يقبل لا يصح. وده قيد بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من ترخيص. وأما البعض قال لا، ما دام جاء الرخصة في لعب البنات فجعل المسألة ما كان يطلق عليه لعب البنات يكون في ذلك، يعني يرخص فيه حتى لو اختلفت المادة المصنعة. ده اختلاف معاصر اللي انا بتكلم عنه الان. والمسألة انهم جعلوا ذلك انتبهوا للبنات فقط، لانه قالوا ان هذا فيه نوع من العلة. ايش العلة؟ تدريب النساء او البنات من صغورهن لامر انفسهن وبيوتهن، يعني لما عندها كده عروسة وتأكلها وتشربها وتدخلها مش عارف ايه وتعمل ايه كأنها بتتعود على الأمومة وعلى البيت وأن تطبخ لها وتعمل. كان هذا اللي هو موجود كان في البنات بيعملوا لهم حتى في اللعب بيجيبوا لهم كده بيت وكأنه ومع العرايس وبتاع. قالوا هذا في حكمة تدريب البنت على أمر النساء لما تكبر والأولاد وتعهدهم والزوجة لغير ذلك. فلذلك ممكن هنا جعلوا المسألة خاصة بالبنات كمان وليست خاصة بالأولاد الذكور اللي ليست عندهم. فكل هذا إما تأخذ التقييد اللي قلناه الآن على ما قلته الآن، وده معناه إيش؟ إن بقى البنت الكبيرة والمرأة اللي تزوجت لما راحت بيتها وراح جامع معها الدبدوب اللي طوله 3 متر دوت ولا متر ونص ومش والعود وتاخده معها في حضنها في السرير وتاخده معها، ده كان معها في بيتها وتاخده معها وتطلع. لا إحنا خلصنا المرحلة دي خلاص ما بقتش موجودة في ده هذا كده أصبحت كبيرة هي، وده إحنا بقى معانا كده بني آدم كيلوات تاني بصورة موجود. فهذه مسألة لأن الترخيص جاء في الأطفال لم يأتي في الكبار في لعب البنات، وهذه مسألة أيضا ينتبه إليها حتى يعني البعض لا لا يعني بياخدوا حاجتهم ويطلعوا بيهم بيوت عادي جدا، وممكن لما كبرت ايضا ما زال معاها اسمه ايه ده الدبدوب والحاجات دي ومعاها في السرير عادي، وهي ان شاء الله خلاص يعني بقت جده كمان في الشغل. قال ولا تسقط اجابه بصوم. يبقى هنا طب واحد صايم يجيب الدعوه ام لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم وهو صايم فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي، ان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي. يصلي هنا يقوم يصلي ركعتين، لكن لا يصلي يدعو له الصلاه الشرعيه هنا يعني اما الصلاه الشرعيه او الصلاه اللغويه، وان كان هي شرعيه ايضا ان جاءت النص فيها يقصد بان يدعو له، فان كان لان عندنا روايه اخرى فان كان صائما دعا له بالبركه، ففسرنا هنا يصلي بالدعاء بالبركه في الروايه الاخرى يعني ليس في الصحيح طبعا يعني ابن السني في عمل الليل يوم الليله. فاذا يقيم دعوه نعم، وهو مخير ان اراد ان يتم بصومه يتم، وان اراد ان يفطر فله في ذلك هو مخير، فان شق على الداعي صوم نفل فالفطر افضل. يعني ان شق عليه انه يصوم فالفطر له افضل، ويعني ياكل من طعام اخيه ويفتح له وينوي بذلك ادخال السرور على قلب الداعي، يعني يعني الداعي اللي هو دعان لو كان يشق عليه انه لا ياكل ويقول لهم فيقول له وطلب منه ان يفطر فالفطر اولى له بذلك. طب لو كان المدعو مفطرا يجب ان ياكل ام لا يجب؟ عندنا وجهان، وجه يجب الاكل لانه مقصود الدعوه ان ياكل، وجه ثاني يستحب. طب ليش قالوا الحديث صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان شاء اطعم او اطعم وان شاء ترك عند مسلم؟ فلما جعل للمشيئه يبقى لا يجب عليه ان ياكل، مؤمن يلبي بذلك. لكن لا المشيئة طبعا تجعله على التخير والله أعلم في ذلك. طيب، والبعض قال إن الأكل من الوليمة فرض كفاية، إذا أكل بعض الحاضرين سقط على الباقي. المسألة دي مش هنتعرض لها لأنه كلها هيكل، لكن إحنا بنتكلم عن يعني إيش، محدش هيضيع الأكلة فيها إن هو صراحة، لكن نتكلم فقهيا يعني إن لا فرض كفاية مش هيتحقق إن شاء الله فيها يعني في هذه المسألة، لن يأثم أحد فيها. إيش؟ فرض عين. ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ. يعني إيش بلا لفظ دي؟ يعني ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ. ايش لفظ الطعام؟ يعني لا مش تلفظ بلا لفظ، يعني قدم اليه. قال مما قدم، الرجل قاعد على الطاوله فنزل الصينيه، هل يبدو ينتظر ان يقول له اتفضلوا يا جماعه الاكل، ولا ما لم نزل يبقى هنا يؤكل؟ هي دي مساله لا تفصيل لما تدعو الى البيت عند احد ايضا. لكن هنا يعني واحد بيدعاك الان، دخلت بيته وحط لك الفاكهه وحط لك العصير وبتاع، مجرد ما حط الفاكهه والعصير لك ان تمد وتاكل، ولا يقول لك تفضل انت تتفضل؟ هذه مساله خلافيه عند بعض اهل العلم في المذاهب، قول يقول لا لابد ان صاحب البيت ياذن لك فتاكل، وبعض قال بمجرد وضع الطعام لك ذلك ان هذا ضيف. هنا الكلام في الوليمه، خلينا نتكلم في الوليمه الان، لان هو لما قال وياكل الضيف مما قدم له بلا لفظ، يعني دعي ام لم يدعو؟ لان هو اصلا في دعوه مسبقه ودعوه للوليمه، ووضع الطعام فله ان ياكل الا ان يكون منتظرا غيره. يعني مثلا هابل الترابيزه دي اربعه، فاربعه مش هيجلسوا، هو لو فتح في الاول مش الاربعه هيجوا مش هيلاقوا حاجه الثلاثه الثانيه، فكان الصينيه منتظر العدد يكمل العرف يعني ويبتدوا، فاذا كان هكذا يبقى ينتظر لما العدد يجلس الأربعة تفتح الصينية ويبدأ الطعام. هذه يرجع فيها لو كان منتظر إلى الغير. لكن هنا لو دعا لبيته بقى مسألة هنا، بعدها قال هنا على حسب لو كان من حال أهل البيت، إنه الرجل تعلم حاله، زي ما رحت عند شيخ، رحت عند حد طالب أخ ليك، مجرد ما يضعك أنت تعلم إنه ان ياخذ بقول ان الاذن مفتوح خلاص هتاكل. لو يرى بانه لا يجهزه بعد كده تفضله، يبقى هنا على حسب ما تعلم من حال اهل البيت فتنتظر من ذلك ايضا. ده غير الوليمه اللي بنتكلم عنها ايضا. هو الاشكال مش هنا. طيب قال وياكل الضيف مما قدم له بلا لفظ. طيب لما يقدم لك الاكل هذا انت بيشوف الفقهاء هل الطعام اللي قدم لك الان ولك يعني انت هاب انه قدامك انت يعني لك طبق نزل لك طبق هل انت تملكته ام لا تتملكه او نزلت صينيه الاكل الذي جاءك الان هل الضيف تملك ما ياكله ام لم يتملك؟ دي مساله على خلاف على وجهين ولا يبقى ليها ثمره. قالوا الاول نعم هو تملك الضيف تملك هذا الطعام. قالوا ليش؟ لانه نزل له وانتفاع غيره بهذا الطعام لا يجوز، هو نزل له هو فكانه نزل له كانه تملكه يعني لما نزل له هو جاز له الملكيه فيه اعطاه اياه الداعي. وقول طبعا هنا لما قالوا طب يتملك متى يتملك؟ شو اول شيء الوجه ده اختلفوا على ست اقوال او ست اوجه بعد ما قالوا يتملك متى يتملك هذا الطعام يعني متى يتملكه. بعدهم قال لما يضع بين يديه او لما يضع بين يديه يبقى تملك خلاص الطعام. وبعدهم قال لما يخدم البراجم. والبعض قال لما يوضع في الفم يبقى تملك. والبعض قال بالمضغ لما يمضغ يبقى تملك. وبعد قلب الفم والمضغ معا يتملك. طب هو ليش قالوا الكلام ده؟ انه قال ولا يتصرف فيه الا بالاكل. لان قلت المساله هذه نراجع هنا في المد راجع يقول ايه ولا يتصرف فيه الا بالاكل. طب هو لو تملك هب ان طبق مشاوي كيلو مثلا ب 1000 جنيه دلوقتي في المحلات وقال لك هاتوا وانا اطلع اي بره ب 700 800 اخد انا الفلوس وسندوتشين فول وطعميه وتبقى اتعشت معانا والموضوع كده ايه خلاص. فقال اذاك وقال ولا يتصرف فيه الا بالاكل. يعني هنا ايش؟ يعني لا يتصرف ببيع ولا بهبه. لو قلنا تملكه يبقى تناوله جاز فيه خلاص بقى يفعل. وله اخذ ما يعلم رضاه به. هو كانه انه له ان ياكل فقط. ودي بتظهر لك لما تروح في اماكن فنادق تكون حاجز في رحله فيقول لك احنا حاجزين اللي هو بوفيه مفتوح وشرط في الفندق انك لا تاخذ معك شيء تخرج به من المطعم. كل ما شئت في المكان لكن ما تاخذ معك شيء. ده شرط عند كثير من والمصريين حدث ولا حرج. المصريون حدث ولا حرج في غير اي شيء. الشنط تمتلئ والاكياس تمتلئ احيانا والجيوب تمتلئ كما قال لك احيانا الله المستعان. يعني هذه مشكله شرعيه ويسالون بعد ذلك هو كده احنا عملنا حرام انتوا خلاص هو حرام واحد ده انتوا لا انتوا خدتوا كم خدتوا الحاجه كلها اصلا. فنقول هنا يبقى هنا لابد كانه هو اجاز لك تاكل في المكان ولا تاخذ معك شيء وهذا شرط. المسلمون عند شروطين. المسلمون عند قال ولو اخذ ما يعلم رضاه به. يبقى هنا لو فتح له ما كانش فيه بقى شيء فتح له فالراجل قال لك كل يعني لا اشكال. وهذه تطبق اللي انا قلت لكم الان في مساله البوفيه المفتوح هذا. ماشي خلاص بقى تستنوا عشان نخلص الجمله دي هنقعد نفتح في فين وفين. ف وله اخذ ما يعلم رضاه به لان الضيافه مدار على طيب النفس. فاللي طابت نفس الرجل الدعيك له العرف بيعرف يعلم ذلك المساله. يعني ذلك البعض الناس بترى الطعام مصر مش كثير فبياخذ على قدره ويترك للباقي. لكن لو لا الطعام كثير ممكن يزيد شويه. فدي طبعا مروءات بقى دي مساله اخرى يعني. قال ويحل نثر خلاص هنا وله اخذ ما يعلم رضاه به. اذا هنا معناه انه لا يتصرف فيه الا بالاكل يبقى لم يتملكه على الراجح عنده. لو كان تملكه لجاز فيه الامر. كان هنا الوجه الذي اعتمد انه لم يتملكه بذلك. طب ويحل نثر سكر وغيره ولا يكره في الاصح. يعني ما يجي في الوليمه بيعملوها الان، بس هم بيعملوها مساله اخرى لانهم بيدفعوا حسد او بيدفعوا شيء، وده خطا شرعا من ناحيه اللي هم بيرشوا ملح وشكل رش ما اعرفش بيرشوا ايه في بعض الحاجات. لكن انا بقول هنا نصب سكر يعني يرمى على الناس يعني ياخذونه زي ما، او يرمى مثلا القطع الشوكولاته او حلويات او شيء او غيره. قالوا الجوز واللوز والتمر مثل ذلك ايضا، ممكن ترمي دراهم ودنانير يعني على حسب العرس اللي موجود. يرموا ذلك. وقال ولا يكره في الاصح. وايش؟ وغيره ويحل نثر سكر لا ايش في الاملاك هذه؟ دكوا في الاملاك لحظة مش عندي هذه. عندك فيها ايش طيب؟ في الاملاك يعني في النكاح في الوطء عند الاملاك يعني تملك المرء يعني العقد البناء يقصد؟ لا احنا عارفين احنا وليمة عقد النكاح. عفوا خلينا نشوف طيب ولا يجوز بينها مثلا لحظة عشان كده ايه في الأملاك. طيب ويحل نثر سكر وغيره صح وغيره في الأملاك. أنا قرأتها بالضم صح إن معطوف على سكر. نعم في الأملاك. يعني هنا في لا مش في الإملاك في كسر الهمزة يعني هنا الظاهر والله أعلم إنه في الإملاك في شيء يتملكه. يعني لو كانت المسألة في النكاح والبعض قال في الختان كمان صح؟ نعم. طيب هو ايش عندكم فيها؟ لا ما هي غيره دي ويحل نثر سكر وغيره. المفروض هو في تصحيح هنا في غيره غلط من عندي. غيره في الاملاك عندكم بالكسر عقد النكاح. طيب ما هو خلاص يبقى هو بيتكلم في الاملاك عقد النكاح يا جماعه. ده المقصود به الاملاك وعقد النكاح. هو عقد النكاح يعني الاملاك يقصد بيه عقد النكاح. طيب ما هو تمليك المنفعه البضع يعني لا اشكال. ما هي احد الالفاظ يعني عن العقد النكاح يعني ملكتك يا احسنت. فهي هو بس انا حتى سقطت من عندي لكن هو يقصد بيه عقد النكاح احد الفاظ عقد النكاح. ما هو قال ويحل نصر سكر على كده كلامكم وغيره في الإملاك لمعلوم قال في عقد النكاح والكتاب ولا يكره في الأصح. هو الحلويات لأنه قال وغيره الجوز واللوز من باب يعني الإحسان والناس اليوم دفع ذلك. قالوا ذلك على حسب لا إشكال. قال ولا يكره في الأصح عندنا حديث لكن هو الحديث ضعيف مجهول. قالوا إنما نهيتكم عن نهبة العساكر خذوا على اسم الله. المهم يعني قال لا يكره أخذه لو حد رمى لا يكره. إن المسألة عن سبيل النهمة أو يعني إنك تأخذ الشيء النهبة أنا آسف إنك الشيء اللي بيوزع التنفين إن كان في نهي عنك تنتهب الشيء. لكن الصحيح هنا إنه ليس في حق إنه في لا ليس هناك مانع في ذلك أيضا إنه ما دام هو نثر. طبعا بعضهم يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نثر لفاطمة ولم يصح ذلك الحديث عن بلال انه نثر في عرس فاطمه سقاقا باسمائهما وده خطا لا موجود هذا ايضا لا يحل يعني مش لا. ويحل التقاطه انه هنا قال يحل انك تاخذه يعني وتركه اولى كانه والله يعني هو لو كان للكل فلا حرج فيه، لكن لو كان يخص البعض يبقى يترك. لو كانوا بيبعتوا بيرميه لناس معينين، يعني مثلا الصغار البنات او مثلا الفقراء او شيء، فيبقى تركه او لا تترك لما يريده النافر. لكن لو كان للعامه فلا حرج انك تاخذ منه على كلامه في هذه المساله، يعني لو كان يخص به. وحين طبعا الاولى بعدين قال انه يقسم على الحضور، لذلك البعض بيحطه بقى بيوزع على كل اللي بيحضر احيانا شيء ويضعه فيه، وده قالوا ده الاولى بدلا ما ينصب وبعض ياخذ وبعض لا ياخذ ايضا. والبعض قال طب هو الان لما نثر في الهواء لك ان تاخذه في الهواء ام تنتظر لما ينزل على الارض؟ فقال اذا اخذوا في الهواء مكروه، ولكن لو اخذوا تملكوا، ولو ننتظر حتى وقع على الارض واخذوا من الارض هذا افضل من ذلك، لان ممكن اللي في الهواء مش طويل بقى هيلم والقصير مش هيلحق حاجه. ف يعني انتهينا الى هذا الامر، ونقف عند كتاب القسم والنشوز. ندخل بقى فين؟ في الايه؟ المعترك بين القسم بين الزوجات، الباب الذي يجهله اكثر المعددين اصاله، ما بالك بغيرهم. فنسال الله يسر لنا ذلك. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.